أيها المشدود في تيه الأمان، خفف الآهات دع عنك التواني، لا تماني إن بغت كف الزمان. أيها المشدود في تيه الأمان، خفف الآهات دع عنك التواني، لا تبالي إن بغت كف الزمان.